السلام عليكم. طبعا الناس متابعة الصعود الحاضر والظاهر والواضح جدا للإخوة والمشايخ اللي هم بتوع السعودية، والمنصات اللي عمالة تتفتح، والدورات اللي بتقام، والمعاهد وكده، زي معهد سلطان العميري اللي هو آفاق، نخبة مساق بتاع بدر السوعي والإخوة اللي معاه، البناء المنهجي بتاع الأخ اسمه أحمد السيد، ومن قبل صناعة المحاور، وكذلك دورات العجيري وغيرها. احنا في لحظة طبعا زي ما الناس شايفة لحظة سكون تام، والأنظمة متغولة جامد جدا، فالأطروحات دي بتزداد شعبيتها وبتنتشر، بما ان الجماعات الكبرى الأم حاليا مشلولة أو في حكم الميت كلينيكيا، فطبيعي جدا ان الدنيا تاخد المنحة دوت. الظاهرة ديت عليها بعض الملاحظات وبعض التنبيهات. مثلا الظاهر جدا ان الناس بتباصي لبعض، يعني كلهم بيعلنوا عن دورات كلهم، واخد بالك؟ بخلاف مثلا عصام البشير لما عمل من فترة كده، عمل برضو معهد قريب من معهد افاق او اعلى حتى، لان هو لتفاصيل كده، يعني اللي يخش الاتنين ويشوف الدنيا هيعرف الفرق بينهم، ما حدش منهم شير ليه ولا نشر ولا علق ولا اي شيء، مع ان عصام البشير نفسه لما صناعة المحاور دي خدت زخم وكده اثنى عليها، هو شيخ، يعني شيخ مهما قلنا، مش طالب علم صغير ولا كده، قال انا هخش كاني طالب ومش عارف ايه، وبعض الناس طبعا صدقت اللقطة ديت، قال الشيخ كانه داخل يتعلم مثلا او كده، بغض النظر عن البشير نفسه وكده كده، يعني ليا عليه تعقبات ده مش محل الكلام فيها. نخبة مساق اللي عملها الأخ بدر السوعي، وحط كتاب بتاع واحد كده عامل مش عارف رسالة دكتوراه باين ما بين عمارة والجبري، مليانة بلاوي زرقاء وتصورات يعني مغلوطة شديدة جدا، ويجمعها التصورات دي كما يجمع بقية الإخوة دول، نقدر نسميه الإرجاء السياسي أو المدخلية السياسية أو زي ما تسميها يعني. طبعا التأثر بالشرنقة المحيطة السعودية دي تقريبا لم يسلم منه إلا أفراد قلائل جدا، الخروج منها أولا ثم محاربتها ثانيا، ومحاولة فك السحر الوطني الجاهلي السعودي ده وابطاله عن اعين الناس كمرحله تاليه، الكلام ده يكتنف صعوبات كتير جدا، ما بالك بالشعوب، احنا بنتكلم على طلبه علم وعلماء. يعني هديك بعض الامثله. رجل مثلا زي الشيخ عبد العزيز الطريفي، ربنا يفك اسره يا رب، ده راجل عالم بلا شك، متقن لحرير ويرفض الظلم، وبيلمح في التويتات بتاعته بالحكومات الطاغيه كتير، طبعا ده كان طبيعي جدا انه يؤدي للاعتقال، ده هو الوضع الطبيعي في المهلكه المنحدره للدمار بخطى متسارعه. لكنه مع كل ده لم يسلم من أثر الشرنقة السعودية كل السلامة يعني. فتشوفوا مثلا أيد عاصفة الحزم والملك سلمان في حينها، وابتلع طعم الخلاف السعودي الإيراني المتلبس لبوس الدين والشرع والاعتقاد، مع أن الحوثيين أصلا في الأصل صناعة خليجية قبل الصناعة الشيعية. لو تفتكر زمان لما كانت السعودية وقطر كل واحدة بترمي التانية أن هي دعمت الحوثيين في وقت من الأوقات في أول الخلاف بينهم، ويبدو بعد كده ان الموضوع طوي، ما عادش بيجي في التقارير ولا الكلام ده. الشيخ غرد ساعه الحرب مع الحوثي بيقول كتب الله الا تعود فارس لسابق ملكها، ولكن الله قد يبتلي بها ويسلطها لتتهيأ الامه لامر اعظم، قال صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. للرافضه قوائم اربعه تقوم عليها في اليمن والعراق والشام والأحواز، يقودهم الغرب، ولن يكفى المسلمون شرها حتى يجتمعوا على كسر قوائمها جميعا. طبعا ده كلام طبعا مفعم بالتأييد للجيش السعودي المقبل على الحرب، وكأنه مثلا بيحارب لوجه الله أو بيدفع عن الأمة أو ينتمي لها أو يعمل لصالحها، لدرجة إن مغرد قذر كده بعد ما الشيخ اعتقل أيد اعتقاله قال له إذا وثقت في الدولة وولاة أمرها في عاصفة الحزم فكيف لا تقبل بإجراءاتها الأمنية؟ إن هي تعتقلك وتعتقلك غيرك من الناس، مش هي الدولة دي أنت بتأيدها وبتأيد وبتثق فيها وفي عاصفة الحزم وكده. طبعا بلتمس العذر للشيخ من بعض الأشياء، من قرائن الحال، وأقدم طبعا حسن الظن. وتأثير الشرنقة السعودية ديت يعني شديد فعلا، عشرات العلماء قبلوا بيرون شرعية آل سعود وجيشهم ومخابراتهم، وبينزلوا عليهم كل أحاديث وأقوال السمع والطاعة للأمة وحرمة الخروج وحرمة المنابذة، ولا يعرفون أو يعرفون شيئا عن علاقات آل سعود الخارجية، دورهم في النظام العالمي، موقعهم في خدمته، أو أحوال الملوك والأمراء على الحقيقة من حيث الفسوق والفجور الشديد أوي أوي أوي، أو عن محاربتهم لدين الله في جنبات الأرض. يعني ممكن بعضهم يكون يعرف شيء تافه قليل لا يزيل الغشاوة ولا يحمل على البصر الصحيح. نادر جدا ان تجد واحد من العلماء دول بيقول ان هم ظلم، فجرة، اباطرة، مغتصبون للحكم والسلطان، فضلا عن اسقاط الشرعية. اسقاط الشرعية ده حد كده يعني زي سليمان العلوان ولا الخضير، علي الخضير مش عبد الكريم الخضير، ولا اي حد من اللي في السجون الله يفك اسرهم كلهم، ده دول قلائل جدا افراد. طيب احنا ازاي بنحكم على شخص من دول؟ بننظر في قرائن حال الرجل، موقعه العلمي، عصره الذي يعيش فيه. هل مثلا كان زمن الملك عبد العزيز في الثلاثينات او في الاربعينات، ولا هو من اهل العصر الحالي؟ فالعصر الذي يعيش فيه، مدى ظهور طاغوتية الحكومة ايام الملك عبد العزيز، ما 53 نقدر نقول ان مكانتش ظاهرة اشياء كتير لا علاقته بالانجليز على التفصيل، ولا الفسوق والفجور والخدمه للامريكان او للبريطانيين او كده، كان ظاهر الظهور اللي موجود دلوقتي. فمدى ظهور تغطيه الحكومه، ما اقيم على الشيخ دوت عليه او امامه من الحجج، هو ده اللي بيحدد هل هو خاين ولا ساذج قبلها. عشان كده بيختلف الحكم على علماء زمن الملك عبد العزيز في الثلاثينات والاربعينات عن علماء العصر الحالي، واللي بينهم ياخد حكم المناسب. فممكن نتساهل مع الأقدمين ما لا نفعله مع المعاصرين أبدا. ليه؟ لأن الحقائق دلوقتي ظهرت وانكشفت بأقل قدر تافه من المتابعة والفهم، أقل قدر، أقل قدر يظهر الكلام ده. طيب لو جينا مثلا لحد زي السكران، إبراهيم السكران، خلاص احنا اتكلمنا على الشرنقة السعودية وفهمنا ان لا يسمح بالكلام في مملكة الشيطان السعودية دي الا للي بيعترف ببيعة آل سعود وبيرى شرعيتهم، حتى لو امتعض من بعض مظاهر الظلم والطغيان، ده ان سماها كذلك. لكن الهامش ده ضاق جدا يوم بعد يوم، من اول ما فهد جات له الجلطة اللي جات له ديت قبل ما يموت بكام سنة، وعبد الله اللي مسك وكده، والموضوع ايه، الهامش ده ضاق جدا، ولم يعد النظام يرضى بأقل من التأييد المطلق والمدح المدوي في الآفاق والشرعنة الكاملة لكل فعل وقول. السكران من أشد المدافعين عن طبقية السعودية، دفاع مستميت، وكذلك عن علماء المملكة وشرطتها وعسكرها وضباط مخابراتها، زي ما قال، قتل الأهل والأقارب عند تنظيم الدولة. كل ده لم يشفع للرجل واعتقلوه في الآخر، زي لم يشفع لسلمان العودة. سلمان العودة في 2016، مارس 2016، الحكومة السعودية أقدمت على قتل 40 أخ من اللي اعتقلتهم قبل كده، مشهورة الحادثة دي، أيدها السويس والشريم وسلمان العودة وعائض القرني والعريفي، والناس كلها هناك أيدتها. فالشيخ سلمان العودة هو اللي أيد الحكومة إلى حد الإعدام، حكم الإعدام، برضو كل ده لم يشفع له عندهم واعتقلوه. ربنا يفك أسر كل أسير، لكن إحنا بنسجل النقاط التاريخية دي. السكران تجد في كتاباته مثلا اللي بيرد فيه على الليبراليين الاستشهاد بأقوال الملك سلمان، الاستشهاد بوزير الخارجية اللي هو عادل الجبير دوت، وزير الداخلية محمد بن نايف ومن قبل نايف، وغيرهم من مسؤولي الدولة، عشان يدلل على سنية الدولة، وهابية الدولة، وإن هي حامية الإسلام. مثلا في فقرة اختلاف استراتيجية الإعلام الليبرالي عن خطاب المسؤولين السعوديين، السكران بيقول: سأعرض هنا بعض المشاهد ثم أعود لمحاولة تقديم بعض التفسيرات، وبطبيعة الحال لن أستطيع عرض كل المواقف للمسؤولين السعوديين، ولكنني سأختار 4 نماذج بحيث تمثل رأس الهرم السياسي والوزارات الحكومية الثلاث ذات الصلة، وهم ملك الدولة السعودية سلمان، وزير الداخلية السعودي الأسبق الأمير نايف الأمير النازي ده، وزير الخارجية السعودي الحالي عادل الجوبير، وزير الشؤون الإسلامية الحالي صالح الشيخ. يقول عن سلمان: فأما الملك فقد نشر مقالة في صحيفة الحياة، الصحيفة ديت من أقذر صحف العالم، وهي مملوكة طبعا لآل سعود من قديم، ومعبرة عن النظام في الخارج، يعني بتاعت لندن دي، صحيفة الحياة في لندن. بيقول عن سلمان: فأما الملك سلمان فقد نشر مقالة في صحيفة الحياة دفاعا عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. سلمان يا سكران اللي أنفق من أموال المسلمين مليارات في دعم السيسي ودعم ترامب، ده بيدافع عن دعوة ابن عبد الوهاب؟ يعني لو هي دعوة ابن عبد الوهاب تؤيد السيسي فالكلام هيبقى وحش قوي، هنقول ايه طيب؟ ويقول السكران عن النظام السعودي: فالنظام السياسي السعودي يعلن دوما اعتزازه بصلته بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والسلفية، وينشئ جامعات إسلامية تدرس العلوم الشرعية، ويقرر شيوخ هذه الجامعات على الطلاب كتب أهل السنة. طبعا ده إذا لم يكن مدح ودفاع مستميت عن النظام السعودي فلم يخلقه الله بعد. السكران طبعا ممن ينقمون افعال كل الجماعات الرافضه لشرعيه الحكومات بلا استثناء، لا الدواعش فقط، وده يشترك فيه هو وكل الطائفه اللي انت شايفها ديت. العميري في 2015 لما السعوديه عملت المبادره بتاعت الرياض المشهوره ديت ودعت ليها الفصائل المحسوبه عليها في سوريا، وطلع الشيخ ابو قتاده والشيخ محمد المقدسي، المبادره كانت بتنص في بعض البنود مثلا على التسويه بين المسلم والكافر، وبعض البنود الكافره جدا والمحكوم عليها بالرده، يعني صرف المخالفه للاجماع، الصرف المخالفه لادبيات الدعوه الوهابيه شفاحا كفاحا. فطلع الشيخ فلان وفلان دول اعترضوا عليها، قام العميري امتشط الحسام ورد وقال ان تكفير الفصائل عشان الديمقراطيه، خد الناس كده في سكه كده معينه، وان الديمقراطيه ديت مختلف فيها، واذا كانت مش عارف ما حدش اتكلم معاهم في الديمقراطيه. يعني بنتكلم دلوقتي في اشياء الشيخ ابن باز نفسه وهيئه كبار العلماء قالوا ان الحاجات دي كفر صرف، كفر صرف، تسويه بين المسلم والكافر وغيره من البنود اللي كانت في المبادره نصا كده محكوم عليها بان هي بنود كافره من ائمتك انت المعاصرين زي ابن باز وغيره ومن ادبيات الدعوه النجديه القديمه. والتاني العجيري كتب المنشقون. المهم طب خلينا عشان ما نستبقش تسلسل الاحداث، السكران قلنا زي وهو وكل الطائفه المعاصره ديت بينقموا افعال الجماعات الرافضه لشرعيه الحكومات اللي بيرفضوا الشرعيه. انت عارف انت لو وزعت الشرعيه ترتب عليها امور، مفهوم طيب، ولا يرفع راسا الا لمن تموله حكومه المملكه زي بعض جماعات الشام، وده كان ظاهر جدا، والسكران كان قاعد عامل زي الصقر كده لكل ساقطة ولاقطة في موضوع الشام دوت يجرد شرعية اللي هو بيسميهم الغلاة. طبعا ما تفتكرش ان دول الدواعش بس، لا يدخل فيهم كل اللي انا قلته دول من الرافضين لشرعية الحكومات. يقول مثلا السكران: يلاحظ القارئ بشكل واضح في لغة المسؤولين السعوديين الحرص الظاهر على تجريد الغلو من أسانيده الشرعية والسلفية والتاريخية، بل ظهر في خطابهم انزعاج وتوتر ضد من يسلم المشروعية السنية للغلاة. الشيخ المبجل هنا بيدافع عن سلمان السني المعتدل الذي لا يتبنى الليبرالية والذي يرفض الغلو، وعن السفاح الأجرب الهالك نايف الذي شوى جلود المعتقلين في سجونه، وعن أعمى البصر والبصيرة صالح آل الشيخ اللي بشرعن تجبرهم ودعمهم للأمريكان. مفيش بعد كده تطبيل في الدفاع عن ولي الأمر والمسؤولين الذين يحمون الدين وبيحافظون على الشريعة. خطاب المسؤولين السعوديين سني معتدل، وكل ده بيقعد يبرهن عليه في كتير من إيه؟ من كلامهم ومن خطاباتهم ومن مقالاتهم إلى آخره. إذن المسؤولين السعوديون على نهج ابن عبد الوهاب فضيلة الشيخ. طبعا الأستاذ سكران الشيخ كتب مقالات متواترة كثيرة جدا لما طرق تنظيم الدولة أبواب المملكة بما يشي ببعض التهديد لملك آل سعود، فنقدهم نقدا لاذعا ودافع عن نظام آل سعود وشرطته وجيشه وضباطه دفاع مستميت. الطريف انه قال في رد على الدواعش في مقال: كيف اسهم الاعلام الليبرالي في تعزيز شرعية الغلاة؟ يقول الشيخ السكران: وانما الخلافة تكون بشورى ورضا واختيار الامة، وإنما الخلافة تكون بشورى ورضا واختيار الأمة، لا بانفراد طائفة وتكفيرها لغيرها واستباحة دمائهم وأموالهم وهدم المساجد وغدر الأقارب، وإنما هذا أقبح دركات الملك الجبري الذي يتوسل الغلو لتحصيل الرياسة واستئصال المنافس السياسي. إيه رأيك يا فضيلة الشيخ في الملك عبد العزيز وأسرته؟ هل ملكهم كان بشورى واختيار الأمة؟ كان بشورى ورضا واختيار الأمة؟ ولا دول عملوا إيه؟ ولا هل ده برضو من دركات الملك الجبري الذي يتوسل أي شيء لتحصيل الرياسة واستئصال المنافس السياسي؟ يقول الشيخ في طروحاتي المشهورة سلطة الثقافة الغالبة في 18 في الأول خالص. أما أبرز وسائل الإمبريالية الغربية لتحقيق هذا الغرض فهو كما يعرف الجميع الضغط المباشر وغير المباشر على النظم السياسية العربية لتمكين الأيديولوجيات المنسجمة أو المتحاشية لإرباك استقرار المصالح الغربية. الأستاذ هنا بيقرر الآتي: النظم السياسية العربية يا جماعة ليست جزءا من الإمبريالية الغربية، ليست طليعة للمستعمر. النظم الوظيفية ديت مستقلة القرار، مستقلة التوجه، مستقلة الأيديولوجيا. تالت حاجة إن هي بترفض دعم الليبرالية، لولا يا حرام الدعم الغربي والضغط المستمر على الحكومات المسكينة. ومع ذلك زي ما قلنا كل ده لم يشفع له عند الأسرة القذرة دي، واعتقلوا لمجرد بعض تغريدات هينة لينة في التعريض بنقده. عمره ما يصرح أبدا أبدا مع اللي عملوه مع السيسي. السعودية مولت السيسي بمية وحاجة 180 باين مليار، يعني يا جماعة اللي مش لاقي شغل من في مصر واللي تشرد واللي أهله منهم حد قتل أو سجن أو هو نفسه مطارد أو كده، كل ده في كفل كبير جدا منه للملوك السعودية. انت متخيل اللي بيشرعنه حكمهم دول؟ يعني الله المستعان الله المستعان. طيب، إذن آل سعود علمنوا مشايخ علماء المملكة بكفاءة ظاهرة ولم يسمحوا بتسييس النخب الشرعية، يعني نقدر نقول ولا حتى النخب الليبرالية، لا تكاد تسمع حسا من أحد حول شرعية ملك آل سعود ولا جبريتهم في التسلط على الناس بالسيف. الكلام ده انتقل يا جماعة بعد كده للحكومات الباقية، وبقى أي حد في أي مكان بيعترض على الحكومات ولو اعتراض تافه سلمي زي الإخوان في كتير من جنبات الأرض يعني في الدول المختلفة، فبيعتبروا كل ده يعني خارج عن السنة وخارج على النهج وكلام زي كده. في المملكة لا تكاد تجد ليبرالي يتحدث عن الحرية السياسية المطلقة وتداول السلطة أو التحول مثلا لملكية دستورية أو أن يتحول منصب الملك لمنصب شكلي إلى حد ما وصورة للسيسي معززة مكرمة كما في أوروبا. وإن حصل، لو حد فيهم تجرأ من الليبراليين وقال الكلمة دي، بيتم اعتقاله ويخرج ويسبح بحمد الملك في سلام وأمان وربنا شفاه من هذه الأوهام. ترك آل سعود المشايخ العلماء والليبراليين بيتناطحوا حول المجال الاجتماعي، قيادة السيارة للمرأة، دخولها للمجال العمل العام، الهيئة، الحرية المجتمعية، التشدد، القوامة، الحداثة، إلى آخره من قضايا الليبراليين المعروفة. آل سعود يستفيدوا من الشرعية الدينية المطلقة الممنوحة من المشايخ، وفي نفس الوقت بيشغلوهم بمناكفات الليبراليين واليساريين. طبعا في سخاء موارد وأعطيات بتضخ باستمرار للاتنين. فالأمير اللي بيعطي الشيخ فلان مليون من ريالات هو نفسه راعي النادي الأدبي الليبرالي الفلاني في السعودية، والشيخ والمثقف الاتنين بيقوموا بعملية توزيع موارد قذرة، ويتلقى الشيخ الطعنات بدلا عن الأمير في حال حدوث أي تململ داخلي ولو بسيط زي أيام الايه التسعينات في الأول والكلام زي كده. يعني معروف ان العين محمد إبراهيم قال الشيخ ربنا يرحمه مفتي هو اللي عين غازي القصيبي وزير الصناعة، واللي عين ابن باز مفتي هو اللي عين عبد العزيز الخويطر وزير التعليم، واللي عين هيئة كبار العلماء المشهورة المعروفة بطبقاتها المتعددة هو نفسه اللي عين محمد أبو الخيل اللي هو كان وزير المالية، وحسن المشاري اللي هو كان وزير الزراعة، عبد الرحمن الزامل وزير التجارة، وإبراهيم العواجي اللي هو وكيل وزير الداخلية. كل دول علمانيين أقحاح، علمانيين صرف، اللي عين هيئة كبار العلماء هو اللي عين دول. ولذلك أنا أعجب جدا من الإخوة اللي بيقولوا الشيخ فلان افتتح الجامعة الإسلامية، الشيخ فلان افتتح الكلية الفلانية. يا جماعة الخير، ريالات الأمير ومنحة الأمير هي اللي بتكسر عين الشيخ، وهي اللي فتحت الجامعة وهي اللي فتحت الكلية. هو نفسه سيدنا الأمير دوت ربنا ينتقم منه، هو نفسه مانح أندية العلمانيين الأدبية والصحف والجرائد بتاعته عشان يفضل الجميع المشايخ والمثقفين كلهم يلجأوا للملوك والأمراء، كل واحد عايزه إلى جانبي، كل واحد يدعو نسبته إليه. الملك فلان محافظ بل سلفي كما قال السكران عن سلمان وبيضة أمراء، لا الملك فلان تحديثي وتنويري وتجديدي زي ما قيل عن الملك عبد الله، وهو طبعا أكثر وأفجر وأقذر من كل ده بكتير. إذن التوازن ده بيعمل على استقرار شرعيتهم عند الجماهير أيا كان اتجاهها، وبيعمل على حفظ العرش طبعا من الهزات المفاجئة. اختلف هنا طبعا الليبراليين والمثقفين من ناحية والمشايخ والعلماء من ناحية تانية، على كل شيء اختلفوا على كل شيء واتفقوا سبحان الله على شرعية الملوك. الكلام ده كله انسحب على الجيل الحالي من الإخوة اللي انتوا شايفينهم دول ودوراتهم اللي عمالة تنتشر بسبب الفراغ الواقع الشديد من الكائنات الديناصورية الكبيرة زي الإخوان والسلفيين كقوة تنظيمية كبيرة أو كقوة مجتمعية كبيرة. الدنيا فضيت، ظهر من ناحية الإخوة دول وطلعوا وانتشروا، والناحية تانية بتوع شيخ العمود وغيرها من الأزرع الأزهرية المؤسسية بتاعت الدولة الرسمية بيتناطحوا الاثنين على المجال العام زي ما انتم شايفين. ففي طبعا شرور وبلاوي زرقاء هنا وشرور وبلاوي زرقاء هنا، وفي خير من ناحية تانية هنا وفي خير من ناحية تانية هنا، وإن كان يعني المقارنة بينهم تصعب بسبب الاثنين عندهم بلاوي كبيرة جدا. المهم انتشرت الحاجات ديت، وبيحقن الشباب حاليا بمناهج المشايخ دول وبنظرتهم للواقع وتحليلهم للمجتمعات وتوظيفهم الكلام الشرعي دوت والعلوم الشرعية في السياسة أو نظرتهم ليها. نخبة مساق اللي عمله الأخ بدر السوعي زي ما قلت من شوية كده، حط كتاب بتاع نسيت اسمه الراجل بتاع رسالة الدكتوراه دوت، مرجي مدخلي في السياسة صرف، هو بين عمارة وما بين مقارنة يعني ما بين عمارة كتيار هو بيتبناه، راجل بقى بتاع الدفاع الحضاري وكده، ومن ناحية تانية عابد الجبري الماركسي. لكن في النص الكتاب بما هو مقحم على موضوعه فعلا، يا عم انت راجل ما بين الدفاع الحضاري وما بين الناحية التانية الماركسي الكافر المرتد ده، وانت في اول الكتاب سحبت الدنيا كلها وخلصتها وقلت انا والله انا مش هحكم حكم عقدي ولا حكم اخلاقي على عابد الجبري، لان انت عارف ان الحكم العقدي على المركزة الاسلام ديت والكلام دوت ردة، وان دي ردة، وإذا قلت إن الرجل دوت مرتد فأنت بتبيح دمه، فأنت مش عايز تلحق بالوحشين الإرهابيين المتطرفين أهل الغلو اللي أنت ما سبتش الكتاب بتاعك من حشو الكلام ده في النص فيه. ففي الأول خالص سحب الموضوع على الآخر، قال لك أنا مش هحكم حكم عقدي، يعني أنت بتدعو الأمة إلى الرجوع للعقيدة والرجوع للإسلام، ثم أنت في نفس ذات الكتاب اللي بتدعو فيه للرجوع للعقيدة مرضتش تفعل العقيدة ديت في الحكم على الأشخاص. فأي تناقض أكبر من هذا يعني. يقول مثلا الراجل دوت اللي هو بتاع كتاب عمارة والجبري ده، الكتاب اللي بدر السوي حطه يا جماعة عشان محدش ينسى، حطه عشان الناس تختبر فيه اللي داخل نخبة مساق. يقول في 228، وهناك شريحة محددة العدد اختار شبابها طريق الرفض والغضب والعنف والاحتجاج، اما لرد فعل النزق لعنف النظم والحكومات التي حرمتهم من العمل القانوني السلمي والمشروع. يعني هم قاموا بس كده يقاتلوا الحكومات او يعترضوا على شرعيتها حتى لو ما مارسوش القتال دوت، عشان الحكومات والنظم منعوهم من العمل السياسي، واما لتاويلات فاسده لبعض الماثورات الاسلاميه من احاديث الفتن واخر الزمان ومن فتاوى عزلوها عن ملابسات صدورها، واما للامرين معا. الكلام دوت هو نقله من عمارة مؤيدا، نقله من عمارة مؤيدا، وعمارة من الناس اللي كتبت في نقد الكلام دوت جامد جدا. المهم الراجل صاحب رسالة الدكتوراه ده جه يقسم الحركة الإسلامية، أما خرج من الإسلاميين تماما كل اللي بيعترضوا على الحكومات الاعتراضات الجذرية دي سواء مارس أو ما مارسش، خرجهم أصلا من مسمى الحركة الإسلامية، مش عارف دخلهم فين الصراحة، يعني هم دول علمانيين مثلا ولا دول إيه، أنا مش فاهم. وعقد فصل أو كذا فصل في نقد كتابات أبي الأعلى المودودي وسيد قطب، وجاب لك مين بقى ينقدهم عشان يبقى ليه شرعية أكتر؟ طبعا العمارة في النص من اللي جابهم، لكن جاب مين أكتر ونقل من نجاب؟ أبو الحسن الندوي. أبو الحسن الندوي راجل ليه مشروعية كبيرة في الحركة الإسلامية، والنظام السعودي رفعه جامد جدا جدا جدا، كتب الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، وكتب ترشيد الصحوة الإسلامية، وكتب التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات أبي الأعلى المودودي وسيد قطب، وفي الكتب ديت وغيرها نقدهم نقد جديد خلاص. فهو الراجل صاحب رسالة الدكتوراه ده جاب نقود الندوي طبعا إلى نقود عمارة يعني، واتكلم على ان بعض دعاة المرجعية الاسلامية اللي بيقولوا الاسلام هو المرجعية دول ناس عملوا تطويق وتعويق وتشويه للمشروع الحضاري الاسلامي اللي هم الوحشين اللي احنا بنتكلم عليهم دول. وقال ان عمارة بيؤمن بتعدد الرؤى وان دي ظاهرة صحية، حاجة جميلة جدا. وبعدين الا التيارات المنتسبة لمشروع النهضة ومشروع الاسلام ديت اللي هي بتاع الغلو الديني، لا لا الراجل بيرفضها رفضا قاطعا، بيبين اثرها في تعويق وتطويق المشروع الاسلامي، وان دول بيشوهوه خارجيا وبيخلوه عرضة للمخطط الاعلامي الخبيث اللي بيسلط الضوء عليهم، وبيشوه بيهم كل الصور الناصعة للاسلام الحضاري وكلام زي كده، بيبهدل بيهم يعني الشريحة الصغيرة دي، بيبهدل بيهم الموكب العريض العظيم لظاهرة اليقظة الاسلامية المعاصرة، وبيحجب الايجابيات الكبيرة والكثيرة لاعظم الظواهر العصرية بالفئة دي. خلاص، محمد عمارة كتب طبعا الاستلهام الخاطئ لبعض آراء ابن تيمية، الكتاب ده مشهور ليه، ورفع الملام عن شيخ الإسلام ابن تيمية برضو، فتوى ماردين وفتوى التتار ودار الكفر ودار الإسلام والدار المركبة وكام بتاع شيخ الإسلام المعروف اللي استلهمته بعض التنظيمات المعاصرة والجماعات في تصديها للحكومات والأنظمة، وكتب صيحة نذير من فتنة التكفير والطريق إلى اليقظة الإسلامية. الكلام ده كله نقد فيه عمارة بالضاد وبالدال، نقض ونقد التيارات اللي هو سماها تيارات الغلو ديت، وإن دول عشان يعود إلى الفهم المعتدل لمنهج الإسلام في الإصلاح وكلام زي كده، وإن مؤلفات سيد قطب المودودي دي بلاوي زرقاء بلاوي زرقاء. لما جه الجبري يسوي بينها وبين مؤلفات الغزالي والشعراوي قال ان اللي كله بلاوي زرقاء كله وحش، قال له لا ازاي، ده تعميم خاطئ، ازاي يا جبري تسوي ما بين سيد قطب والمودودي في ناحيه وما بين محمد الغزالي والشعراوي وغيرهم، دول افكار متشدده، دول ملناش دعوه بيهم، دول وحشين احنا اصلا بننكرهم وبنعترض عليهم وكلام زي كده. طيب الاخ اللي حط الكتاب زي دوت لمجموعة كبيرة من الناس داخلة مقبلة على الدورات ديت والمنصات والمساقات اللي مفتوحة دي، مفترض أنا مفترض يعني يكون رد فعلي إيه؟ أنا راجل مثلا مبتدئ مش عارف حاجة، لسه جاي أتعلم، آخري في القراءة لسه يعني لسه على قدي، مفترض إيه اللي هيثبت في روعي بعد ما أقرأ الكتاب ده أو غيره، زي ما إحنا شفنا كده كتابات السكران، كتابات فلان كتابات فلان كتابات فلان، المنشقون بتاع العجيري، اسمه ايه التاني بتاع زخرف القول اللي لسه نازل دوت، التجريد برضو بس اسانيد الغلو من مش عارف ايه البتاع. طب يا جدعان مفيش حاجة على الأنظمة السياسية والبلاوي اللي احنا عايشينها والقتل والتعذيب والإفقار الممنهج ونشر المخدرات والإباحية ونشر الزندقة والإلحاد، حتى بتوع الإلحاد الإخوة اللي منتشرين دلوقتي مفيش إشارة كده أبدا لتمكين الأنظمة من الناس دي من إن هي تنتشر وتطلع على القنوات وتطبع الكتب والمجلات مفيش أي إشارة للجانب ده خالص، يعني ده واقع تماما من الواقع أصلا، هو ده الدنيا في أصلها الهيكلة العامة اللي احنا عايشينها، احنا عايشين في بيئة علمانية وفي بيئات جاهلية منتشر فيها اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده، مفيش أي إشارة للكلام ده خالص. فالإخوة دول بيربوا الناس على اللي احنا ذكرناه ده وبيغيروا رؤاهم طبعا، واحنا في لحظة دلوقتي مفيش اي مدافع حتى من ناحية تانية، مفيش اي اخوة ما بين السجون او القتل او المطاردين وما اكثرهم وغيرهم، فمفيش اي مدافع في لحظة سكون. طبعا انا عارف ان يعني باذن الله ويا رب وان شاء الله ما يحصل حركة تاني والموج يبدأ يتعكس ان كل دول هيروحوا في الرجلين ومحدش هيبقى ليه صوت زي ما كان ايام الشام كده في الفوران، محدش ملتفت للناس دي خالص ولا لغيرهم، في ناس منهم فوق الخمسين او في الخمسينات او في اولها او كده زي العجيري، يعني الناس دي بتدعو بقالها فترة محدش سمع لها صوت الا في فترة السكون والركود دي، زي سالم ما كانش محدش بيشوفه الا فترات السكون والركود، ما طول ما الدنيا سايرة وفايرة وكلام زي كده محدش بيشوفهم، فكده كده الموج هيعصف بالناس دي كلها وهيشيلها، لكن كام من الاخوة والاخوات والشباب هيكون دماغه اتلحست وتعلم من في السياسة إلى حد ما، يعني دول طبعا في السياسة علمانيين أو يكاد، ومرجئة ومداخلة في السياسة بغض النظر عن الحكم العقدي وكده، فتأثيرهم شديد جدا، ويجب التنويه على الكلام دوت والتصدي ليه، إلى يعني إلى الحد اللي كل واحد يبذل ما يستطيع وما يقدر ويوعي غيره باللي حاصل. وربنا يا رب يقينا الفتن ما ظهر منها ما بطن. طولت عليكم، أنا آسف، والسلام عليكم ورحمة الله.